شريط لشركة صوت القاهرة مسجل عليه الحلقة الأولى من برنامج الضحك لا يفطر، تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. قد تقدم لك الإذاعة هذا البرنامج في الصباح. في هذه الحالة عزيزي المستمع، صباح الخير. ولكن من يدري، قد تقدمه لك في المساء. وفي هذه الحالة عزيزي المستمع، مساء الخير. أيها السادة، أعرفكم بنفسي أولا. كلا كلا، ابقوا في أماكنكم، لا داعي للقيام للترحيب بمقدمي. يكفي أنكم فتحتم الراديو وسمحتم لصوتي بالتسرب إلى أذانكم، يكفي هذا ترحيبا. أنا مؤلف. عندما يقابلني أصدقائي ينادونني بعملي لا باسمي. مؤلف يا مؤلف يا مؤلف. أرأيتم؟ والآن الله الله الله، ما لك يا أستاذ؟ نعم أنت الذي هناك بعيدا عن الراديو، اقترب مني واطرد هذه التكشيرة من وجهك. ماذا بك؟ جوعان؟ بعد قليل ستأكل. ألا تعرف أن الأطباء فقط هم الذين يستفيدون من هذه التكشيرة؟ أطباء المعدة والأعصاب والجلد والقلب والصيدليات أيضا. اللهم احفظنا. هيا ابتسم ابتسم، افتح شفتيك قليلا. الابتسام والضحك رياضة مهمة ومفيدة للحياة وطول العمر، رياضة كالرياضة البدنية سواء بسواء. ابتسم، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، ابتسم ابتسم ابتسم. ألو ألو يا مؤلف. أهلا أهلا بالمخرج. اسمع يا مؤلف، أريد أن تحضر إلي في مكتبي حالا. خيرا إن شاء الله. لتكتب لنا حلقات في شهر رمضان. بوليسية؟ كلا، فكاهية. فكاهية؟ ما لك فزعت هكذا؟ أنت تعرف أن كتابة الفكاهة صعبة للغاية، أن تضحك الناس أمر صعب. أنت على أي حال ابن بجدتها؟ ابن من؟ ابن بجدتها. هذا غريب، أبي رحمه الله كان ينادي أمي بأسماء كثيرة، ولكنني لا أظن أنه كان يناديها بهذا الاسم، بجدتها. كلا كلا، بجدتها ليس اسم أم. اسم ماذا إذن؟ الواقع أنه تعبير قديم معناه أنك قادر على كتابة كل ما نطلب. وما دمت أنت قادر على التعبير عن نفسك بهذا الوضوح، فلماذا تستعمل هذه التعبيرات الغامضة؟ لماذا تقول ما لا يفهم؟ حسن حسن، تعال إلي في مكتبي لتفهم كل شيء. حسن، أنا في الطريق إليك. أيها السادة المستمعون، تعالوا معنا إذن لنرى ماذا يريد حضرة المخرج الإذاعي. تريدني أن أكتب 30 برنامجا فكاهيا؟ نعم، لشهر رمضان وبعنوان الضحك لا يفطر، وتذاع كل يوم. نعم. كل يوم؟ نعم. وباللغة العربية الفصحى؟ نعم. اللغة العربية الفصحى، برنامج فكاهي وباللغة العربية الفصحى، ولم لا؟ لا أظن أن أحدا يستطيع أن يضحك على فكاهة باللغة العربية الفصحى. كيف كانوا يضحكون باللغة العربية الفصحى؟ هق هق هق. حسن. الحمد لله الحمد لله. والآن متى نبدأ؟ متى تبدأ؟ حالما أنتهي من كتابة أول حلقة من البرنامج، بعد 10 أيام. لا لا لا لا، هذا كثير جدا. بعد أسبوع؟ لا لا لا، هذا كثير جدا. حسن، سأعمل غدا وبعد غد في كتابة الحلقة الأولى وأسلمها لك بعد غد. لا لا لا لا، هذا كثير جدا. حسن، أعمل فيها اليوم وغدا وأسلمها لك بعد غد. لا لا لا، أريدها قبل هذا. حسن حسن، أسهر فيها الليلة وأنتهي منها فجر غد وأسلمها لك غدا. لا لا لا، كلا كلا، لا أريدك أن تتعجل هكذا. أحب أن تأخذ راحتك في الكتابة ليخرج العمل جيدا. أريد أن تعمل فيها يومين أو ثلاثة أيام. وكيف تريدني أن أصنع هذا؟ تسهر في كتابتها أول أمس وأمس وتسلمها لي الآن. باختصار، سأكتب لكم 30 حلقة من هذا البرنامج تسمعوها كل يوم لتضحكون. لتضحكون، ساعدوني من فضلكم، لأنكم إن لم تضحكوا فلن تدفع لي الإذاعة أجل. هيا ابتسم ابتسم، 1 2 1 2، لا تعبس، لا تكتئب. لماذا تكتئب؟ أنت واحد من 2، إما أن تكون سليما معافى أو تكون مريضا. فإذا كنت سليما معافى فلماذا تكتئب؟ أما إذا كنت مريضا فابتسم أيضا، فالابتسامة خير دواء يقودك إلى الشفاء. فابتسم ابتسم عزيزي المستمع. لنبدأ بصور فكاهية سريعة، وأكثر الفكاهة الحديثة سرعة وشهرة كاريكاتير في المجلة. صورة لفتاة جميلة، جميلة جدا، لدرجة أنك تقول لنفسك وأنت ترى صورتها: اللهم إني صائم. الفتاة تستلقي في استرخاء على أريكة وهي تبتسم في سرور وسعادة. يا حبيبي، أنت وحدك حبيبي، ولا حبيب لي غيرك. إنها تمسك في كل يد من يديها سماعة لتليفونين مختلفين. عزيزي المستمع، انظر حولك، قد تجد أشياء لا تروق لك تجعلك تكتئب، ولكن الأشياء التي تجعلك تبتسم وتسعد أكثر. أنا مثلا سعيد جدا بابني، إنه ولد ذكي نبيه واعٍ مثلي تماما، يحبني حبا جما. في الأسبوع الماضي جاءني وكنت أستعد للخروج. بابا بابا. نعم يا حبيبي. كل عام وأنت بخير. شكرا يا حبيبي. تعال هنا. لا تمسك بيدي، فأنا في الطريق إلى عملي. بابا، ماذا تريد؟ اليوم عيد ميلادك. نعم يا حبيبي، ومن أجل هذا قلت لي كل عام وأنت بخير وشكرتك. ليس هذا كافيا. أتريدني أن أقبلك؟ كلا، إنه عيد ميلادك أنت، وواجب علي أنا أن أقبلك. حسن، قبلني ودعني أذهب. أميل لتقبلني؟ شكرا، إلى اللقاء. بابا، ليس هذا كافيا، أعني ليست القبلة كافية. قد اكتفيت بها. ولكنني أريد أن أشتري لك هدية. لا داعي يا حبيبي، أشكرك. كلا، أنا أريد أن أشتري لك هدية. وأنا أشكرك يا حبيبي، وقد اكتفيت بقبلتك التي تساوي 1000 هدية. كلا كلا، أريد أن أشتري لك هدية على عيد ميلادك. كما تريد يا حبيبي، اشتري لي هدية على عيد ميلادي، والآن اتركني أذهب إلى عملي. انتظر. ماذا هناك؟ النقود. أي نقود؟ التي سأشتري لك بها الهدية. حاضر، تفضل. هل يكفي هذا المبلغ؟ يكفي لشراء هدية صغيرة، كنت أفضل أن أشتري هدية كبيرة. حسن، خذ هذا المبلغ أيضا لتكون الهدية كبيرة. شكرا، والآن مع السلامة. ما هي الهدية التي ستشتريها لي؟ الحقيقة أنني لا أعرف حتى الآن، ولكنني سأبحث لك عن شيء تحبه. وهل تعرف ماذا أحب؟ طبعا، ألست ولدك وأعرف عنك كل شيء. ألم أقل لكم إن ابني ذكي واع لماح يفهم كل شيء مثلي تماما؟ ذهب الولد الظريف ليشتري لي الهدية، وعندما عدت من عملي في المساء قابلني. بابا، ها؟ ذهبت اليوم إلى أحد المحال الكبيرة لأشتري لك هدية. قلت للبائع إنني أريد أن أشتري هدية لبابا بمناسبة عيد ميلاده. قال لي أتشتري له مناديل من الحرير الطبيعي؟ قلت له كلا، بابا لا يحب مناديل الحرير الطبيعي. قال لي أتشتري له محفظة من جلد التمساح الممتاز؟ فقلت له كلا، بابا لا يحب التماسيح. قال لي تشتري لبابا قلم حبر جديد بسن ذهب؟ فقلت له بابا يحب الأسنان الطبيعية. فقال البائع إذن ماذا يحب أباك؟ ها، وماذا قلت له؟ قلت له بابا يحب نفسه جدا. ماذا؟ قلت له ماذا؟ قلت له بابا يحب نفسه جدا. فقال لي طلبك ليس موجودا عندنا، وهنا ماذا؟ اشتريت لنفسي لعبة. ألم أقل لكم إن ابني ذكي واع يفهم كل شيء مثلي تماما؟ إنه ليس ككل الأولاد، فمثلا عندما يريد الأولاد أن يناموا ينادون أمهاتهم أو آبائهم ويقولون لهم بابا بابا تعال احكي لي حدوتة. ابني ليس ككل الأولاد، إنه يناديني بابا بابا بابا. ماذا؟ بابا ماذا ماذا تريد؟ أريد أن أنام. اذهب إلى سريرك لتنام. تعال لعبني طاولة، إذا غلبتني أنام أمر لله، وإذا غلبتك أنت تنام. ادخل ونام يا ولد، أنا سأسهر لأنه مطلوب مني كتابة برنامج للإذاعة. البرنامج المضحك؟ نعم هو. ألم تنتهي منه بعد؟ كتبت حلقة واحدة. حسنا، اقرأها لي لأنام. ولدي العزيز، حدث مرة أن كان في حفلة عيد ميلاد، وكان الطعام كثيرا والحلويات أكثر، وتقدمت ربة الحفلة منه. يا حبيبي، ألا تأكل مزيدا من الحلوى؟ كلا شكرا، بطني امتلأ. حسن، ضع بعض الفاكهة والفطائر في جيوبك لتأكلها فيما بعد. كلا شكرا، امتلأت هي الأخرى. وحدث في يوم لحظة واحدة من فضلك يا مؤلف، أوشك وقت البرنامج أن ينتهي، ونريد أن نسألك سؤالا في الدقيقة الأخيرة. تفضل. كيف تنوي أن تضحك المستمعين؟ على الحياة، الحياة العادية، سأقدم الحياة العادية إلى الناس وسيرون أنفسهم ويضحكون. غدا سأعرفكم بشخصيات عادية. من مثلا؟ بزوجتي، لترون مغامرات زوجتي في الحياة العادية التي نحياها جميعا. أيها السادة، ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.